الفريضة سبق بيان. نعم. ويحرم الولي في مال عمن لم يحرم. الولي في مال. ويحرم الولي في مال عمن لم يميز. لأن الأولياء يختلفون. هنا ولي في المال خاصة، وهنا ولي في النكاح خاصة. فهذا الولي في المال هو اللي يتولى، لأن المال لأن الحج يحتاج إلى مال، والولي في المال هو المسؤول عن هذا الشيء، فهو الذي يحرم عن الصبي الذي لا يعقل. فهو الولي في المال، ليس الولي من حيث مثلا ولاية النكاح أو كذا، لأنه قد يكون مثلا الأب يوكل شخص على مال أولاده الصغار، يقول فلان هو الذي يأخذ نصيب أولادي الصغار ويصونه ويمتك عليهم وكذا وكذا، وقد يقول له أخو ولا له عم هم لهم الولاية في النكاح. فلذا كان في المال، لأن المال هو المسؤول عنه. نعم. ويحرم الولي في مال عمن لم يميز ولو محرما أو لم يحج. ما لو مش حالية حقيم في مال. ها؟ قال ويحرم المميز عن نفسه بإذن وليه. أي. لأنه يسمى لأنه هو يعقل النية، يعقل النية، وهي نافلة، والنية من الصبي نافلة تجزي. هنا إذا كان يميز، أما إذا ما يميز فوليه هو اللي يحرم عنه. نعم. ولو كان الولي محرما عن نفسه. محرما عن نفسه. إيه. بالقلم. هذا يدل عليها عبارة ولو محرما. إيه ها ولو محرما. ويفعل ولي ما يعجزهما، لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه. إيه نعم، هذا هو اللي هو لابد أن يرمي عن نفسه، لأنه ما يجوز يؤدي عن شخص قبل أن يؤدي ما عليه، لعموم حديث لبيك عن شبرمة، فقال النبي من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فهذا الكلام بالنسبة للحج، وكذلك أبعاض الحج، بعض الحج ما يؤدي، مثل رمي الجمار عن شخص وهو ما رمى الجمار حقاته، لكن يؤدي أولا اللي عليه ثم يأتي الوكيل. هنا الطفل المحرم إذا نقص عليه طواف ولا سعي ولا حلق ولا رمي الجمار، ما يلزم عليه؟ إيه نعم، يلزم اللي يفتي عنه الأخطاء اللي هو يرتكب. أنا قصدي في الزحاف. ها؟ في الزحام ما يقدر يطوف الولي. إيه. كيف يشيله؟ يشيله على سفه وهو يطوف. يشيله ويطوف. لكن غير طوافه هو. غير طوافه. ما يطوف ما يشيله ويطوف هو، لا. ما يشيله ويطوفه لما يكمل طوافه هو. لأنه الآن هو بمنزلة المركوب. مثل لو ركب على دابة. الطواف للراكب. فهو إذا أمن طاف وكمل أشواطه يشيل الصبي ويطوفه. يحصل الوضع هذا. أي نعم هذا. صحيح يحصل فيه كثير من الناس. السؤال على ويحرم الولي في ماله. اي خمش عليه. اي زين، هي اللي هذه اللي احنا بيه. انا احسن ولو الى نبي هذه يعني يوحى له. يعني يأخذ الإكرام ولي الصبي في المال وهو الأب أو وصيه أو الحاكم عن الصبي غير المميز حيث لم يمكنه إكرامه بنفسه. عادي. ويقع لازما وهو كالمكلف عند الجمهور للولي في النكاح كالعمل وابن العم. اي للولي هذا هو قصدهم. تخصيصهم في مال بخلاف الولي في النكاح. فإنه لا ينعقد إحرامه بهم. أيوة. وإذا علم الولي في مال يقوم غير المقام كما في القبول الزكاة له. طيب وش أيضا ماذا؟ طويل والقادر. ها؟ والقادر ماذا؟ هي طويل؟ سير القدرة. طويل؟ لا قليل. طيب. ولا يعتد برمي حلال ويطاف. إيه نعم، لا يعتد برمي حلال من شو الحلال؟ الحلال اللي ما حج هذا العام، هذا اللي ما يعتد برمي.

قال المصنف الطبري أي لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة. أي لا أعلم أحدا ها؟ لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة فتعين حمله على القارن. على القارن. على قارن. تلف في القارن فذهب الجمهور إلى أن حكمه حكم الحاج لجهلال من مكة. قال ابن ماجشون يجب عليه الخروج إلى أدنى الحل. ووجهه أن العمرة إنما تندرج في الحج فيما محله واحد كالطواف والسعي عند من يكون بذلك. وأما الإحرام فمحله فيهما مختلف. وجواب هذا الإشكال أن المقصود من وجواب هذا الإشكال أن المقصود من الخروج إلى الحل في حق المعتبر أن يرد على البيت الحرام من الحل فيصل كونه واحدا عليه. وهذا يحصل للقارئ لخروجه إلى عرفة وهي من الحل ورجوعه إلى البيت لطواف الإفاضة فحصل خروجه لذلك أيضا. وخرج في من جاوز الميقات بعيدا لكشفه قال الجمهور يأثم ايش في من جاوز الميقات مريدا للمشرك فلم يخرج. وقال الجمهور يأثم ويأثمه دم. اي واما لكم الدم فبدليل غير هذا. واما الاثم فليس في الواجب. اي نعم قد تقدم الحديث الخليفه من عمر في لفظ فرضها وسياتي في لفظ زين. طيب خلاص يقول قال المحيط الطبري نعم هذا هو البخاري رحمه الله رأى هذا نعم. باب ميقات أهل المدينة ولا يحلوا قبل ذي الحليفة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع نعم ولا يحلوا قبل ذي الحليفة نعم هذا يقولوا ولا يحلوا قبلها هذا من باب الاستحباب. وإن جمهور العلماء أنه لو أحرم قبلها فالإحرام صحيح إلا أن السنة أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وإلا فلو أحرم قبلها فإحرامه صحيح. هنا ما قال عليها ولا يهلوا تكلم عنها ولا يهلوا قبل ذي الحليفة تقدمت الإشارة إلى هذا في باب فرض المواقف. استنبط المصنف من إرادة الخبر من صيغة الخبر مع إرادة الأمر فعين ذلك. واستنبط المصنف من إرادة الخبر بصيغة الخبر مع إرادة الأمر فعين ذلك. وأيضا فلم ينقل عن أحد ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم قبل ذي الحليفة. ولولا تعين الميقات فبادر إليه لأنه يكون أشد فيكون أكثر أجرا. وقد تقدم شخص الذي قبله. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام وقت مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. المواقيت الزمانية هي شوال والقعدة والحجة هذه زمانية في الحج ما يقع إلا في هذه الأشهر. وأما المكانية فهي الستة المواضع اللي حددها التي هي الحليفة والجحفة وذات عرب وقرم ولملم. هذا اللي حددها النبي عليه الصلاة والسلام مواقيت مكانية. الحديث السابق على الترجمة السابق على هذا الحديث قال ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة. أي هذا قد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجواز. على الجواز نعم هذا جمهور العلماء فيه نظر. فيه نظر فقد نقل عن إسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز وهو ظاهر جواب ابن عمر ويؤيده القياس على الميقات الزماني. وقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليه وفرق الجمهور بين الزمان والمكان فلم يجوز التقدم على الزمان وأجازوا في المكان. وذهب طائفة كالحنفية وبعض لا حتى المكان الزماني بعضهم أجازوا ها؟ زماني أيوة حتى الزماني في بعض نعم أي نعم لكن الجمهور على النوعين. وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية إلى تبيح التقدم. قال مالك يكره لأن مالك يقول يكره وشدد فيها لكنه ما قال أنه ما يجزي لكنه شدد في هذا. والإمام مالك رحمه الله في هذا الموضع شدد فيه وهو قصد بذلك تقرير قاعدة مهمة